هل يشترط لجواز الإيتار بركعة واحدة أن يسبقها صلاة من الليل؟ من أهل العلم من قال إن كون الوتر ركعة إنما هو في حق من صلى شيئا من الليل، فإنه يختم صلاته بركعة من الوتر، وأما من لم يصلي شيئا من الليل فلا يوتر بركعة. قال الإمام أحمد: الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة المتقدمة المغني. وقال رحمه الله: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ولكن يكون قبلها صلاة المغني. ومذهب مالك أيضا أنه لا بد أن يكون قبل ركعة الوتر شفع يسلم بينهما، فتح الباري لابن رجب. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية إلى أنه يوتر بركعة واحدة ولو لم يصلي قبلها شيء. قال الحافظ الفتح: وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. ففي كتاب محمد بن نصر وغيره، طبعا له كتاب في قيام الليل، الإمام محمد بن نصر المروزي إمام جليل، فله كتاب مسند في قيام الليل. ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها، وأن سعدا أوتر بركعة، وعن معاوية أنه أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه. قال الشيخ العثيمين: الوتر ركعة واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة. لكن ركعة عثمان ركعة عثمان بكامل القرآن،